بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن وصلنا في باب المبتدأ والخبر، وقلنا في الحصة الماضية أن المبتدأ هو ما اجتمع فيه ثلاثة أمور. المبتدأ هو ما اجتمع فيه ثلاثة أمور: أولا أن يكون اسما، فلا يكون فعلا ولا حرفا. إذن الشرط الأول أن يكون اسما، ثم ثانيا أن يكون مرفوعا، أن يكون المبتدأ مرفوعا فلا يكون منصوبا ولا مجرورا. ثم الشرط الثالث أن يكون خاليا عن العوامل اللفظية، يكون خاليا عن العوامل اللفظية، فخرج بهذا القيد الفاعل، خرج بهذا القيد الثالث الفاعل، في مثل قولك ضرب زيد، ضرب زيد، لأنه كلمة زيد هي اسم مرفوع لكن تقدمها عامل لفظي، وكذلك خرج بهذا القيد الثالث نائب الفاعل، في مثل قولك ضرب عمر، عمر اسم مرفوع ولكنه تقدمه عامل لفظي، وكذلك خرج به القيد بكونه خاليا عن العوامل اللفظية اسم كان وأخواتها، اسم كان وأخواتها، في مثل قولك كان زيد قائما، كان زيد قائما. سنتطرق إن شاء الله سبحانه وتعالى إلى أخوات كان، إلى كان وأخواتها. إذن زيد كلمة مرفوعة أو اسم مرفوع لكنه تقدمه عامل لفظي، أو خبر إن وأخواتها، في مثل قولك إن زيدا قائم، إن زيدا قائم. فهذه كلها أي الفاعل ونائب الفاعل واسم كان وأخواتها وخبر إن وأخواتها لا يصح أن يقال فيها مبتدأ. لماذا؟ لعدم تجردها عن العوامل اللفظية، لعدم تجردها عن العوامل اللفظية، وهذا سبق معنا. لذلك قال المؤلف رحمه الله: المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية. المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية. ثم انتقلنا إلى الخبر، وقلنا تعريف، هناك تعريف لكنه ناقص أو فيه قصور. يقولون فيه هو الخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه، يعني المسند إلى المبتدأ، ولكن هذا التعريف فيه قصور، لأنه لو أخذنا بهذا التعريف لن ندخل الخبر الجملة وخبر شبه الجملة كما سيأتي معنا في أنواع أو في أقسام الخبر. لذلك التعريف الجامع هو بما عرفه به ابن هشام رحمه الله بقوله الخبر هو المسند، هو المسند الذي تتم به مع المبتدأ فائدة. الخبر هو المسند الذي تتم به مع المبتدأ فائدة. مثال، قال الله تعالى محمد رسول الله، محمد رسول الله، إذن محمد سنعربها مبتدأ مرفوع على مترفع الضم الظاهر على آخره. لماذا قلنا هو مبتدأ؟ نطبق تعريف المؤلف رحمه الله. أولا هو اسم مرفوع وعاري عن العوامل اللفظية. رسول خبر مرفوع وعلامة رفع الضم الظاهر على آخره وهو مضاف، لفظ الجلالة مضاف إليه. كذلك قول الله تعالى وإلهكم إله واحد، وإلهكم إله واحد، إلهكم إله مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره وهو مضاف، الكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه، والميم دل على الجماعة. إله خبر مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره، واحد نعت أو صفة، كذلك هو مرفوع. ثم في الحصة الماضية كنا قد تطرقنا لأقسام المبتدأ، قلنا هو ينقسم إلى قسمين ظاهر ومضمر. مثال ظاهر، الفتى قادم، الفتى مبتدأ مرفوع على مترفعه الضم المقدر على الألف تعذرا. الزيدان قائمان، الزيدان قائمان، الزيدان مبتدأ مرفوع على مترفعه الألف لأنه مثنى. أخوك، أو مثال آخر للمبتدأ، أخوك مجتهد، أخوك مجتهد، أخوك مبتدأ نعم مرفوع على مترفعه نعم الواو لأنه من الأسماء الخمسة. إذن في هذه الأمثلة، من هذه الأمثلة الثلاثة أو سللنا بها على المبتدأ الظاهر، الفتى، الزيدان، أخوك. ثم المضمر وهو 12 لفظة، وهي التي جمعها المؤلف بقوله أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن وهو وهي وهما وهم وهن. هذه أنواع المبتدأ المضمر، المبتدأ المضمر، وقد سبق معنا هذا في الحصة الماضية. نعم، طبعا الحلف كما هو معروف حكم كل من المبتدأ والخبر، ما حكمهما؟ الرفع. نعم حكمهما الرفع. نعم، ثم ننتقل الآن إلى أقسام الخبر. أقسام الخبر أو الخبر ينقسم إلى قسمين، مفرد وغير مفرد. ينقسم الخبر إلى قسمين، مفرد وغير مفرد. المفرد المراد به هنا ما ليس جملة ولا شبيها من جملة. المراد بالخبر المفرد هنا ما ليس جملة ولا شبيها من جملة، ولو دل على أكثر من واحد، ولو دل على أكثر من واحد. مثال، قال الرسول صلى الله عليه وسلم الصوم جنة، الصوم جنة. إذن الصوم مبتدأ مرفوع على مترفع الضم الظاهر على آخره، جنة خبر مرفوع على مترفعه الضم الظاهر على آخره. إذن كيف جاء الخبر هنا؟ نعم هو مرفوع، كيف جاء؟ مفرد، جاء مفردا. كذلك مثال آخر، الولدان مطيعان، الولدان مطيعان، الولدان مبتدأ مرفوع على مترفعه الألف لأنه مثنى، مطيعان نعم خبر مرفوع على مترفعه الألف لأنه مثنى. إذن ما هو نوع الخبر هنا؟ مفرد ولو جاء مثنى، لأن قلنا المقصود بالمفرد هنا ما ليس جملة ولا شبيها بالجملة، ولو دل على أكثر من واحد. ولو دل على أكثر من واحد فإنه يقال له خبر مفرد. مثال آخر، نعم مثال آخر للخبر المفرد، نعم التواضع محمود، نعم. إذن خبر هنا جاء مفرد، محمود خبر مرفوع على مترفع الضم الظاهر على آخره. نعم مثال آخر، المسلمون مجدون، نعم المسلمون مجدون. إذن مجدون خبر مفرد ولو جاء جمع مذكر سالم. الانتصار قريب، نعم الانتصار قريب، قريب مفرد كخبر مفرد مرفوع. نعم مثال آخر، الصابرون ظافرون، نعم ظافرون كذلك فهو خبر مفرد ولو جاء جمع مذكر سليم. المؤمنات قانتات مثلا، المؤمنات قانتات، إذا قانتات خبر مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة آخره، ونوعه هنا نوع الخبر هنا مفرد ولو جاء جمع مؤنث سالم. نعم نعم الرجال قائمون كذلك، هنا جاء الخبر مفردا ولو هو جمع مذكر سالم. قلنا المقصود بالخبر المفرد ما ليس جملة ولا شبيها بالجملة ولو دل على أكثر من واحد. ننتقل الآن إلى الخبر غير المفرد، ننتقل إلى الخبر غير المفرد وهو الجملة، وهو الجملة أو شبهها، الجملة أو شبهها كما قال المؤلف رحمه الله. وغير المفرد أربعة أشياء: الجار والمجرور والظرف والفعل مع فاعله والمبتدأ مع خبره. إذن الخبر غير المفرد هو الجملة أو شبهها، وهو نوعان كذلك. الخبر غير المفرد نوعان: خبر جملة وهي كذلك نوعان، والخبر الجملة كذلك هو نوعان. أعيد: الخبر غير المفرد نوعان، الخبر غير المفرد نوعان، إما أن يكون جملة أو يكون شبه جملة، إما أن يكون جملة أو يكون شبه جملة. الخبر الجملة الذي يندرج تحت نطاق الخبر غير المفرد كذلك هو نوعان: الجملة الإسمية والجملة الفعلية. أو المبتدأ الخبر يكون جملة إسمية كما قال المؤلف رحمه الله، المبتدأ مع خبره، أو جملة فعلية كما قال المؤلف رحمه الله، الفعل مع فاعله. واضح هذا التقسيم؟ أعيد: إذن الخبر غير المفرد ينقسم إلى قسمين أو هو نوعان: خبر جملة وخبر شبه جملة. خبر الجملة نوعان: جملة اسمية وجملة فعلية. الجملة الاسمية هي المبتدأ مع الخبر، والجملة الفعلية الفعل مع فاعله أو الفعل مع نائب الفاعل كذلك. نعطي أمثلة: الخبر جملة اسمية مثاله مبشرون في جنة النعيم، لكن هذا ماشي ليس جملة اسمية، هنا جاء شبه جملة. قلت أو شبه لكن نريد مثالا للخبر الجملة، خبر الجملة وكذا بالضبط الخبر الجملة اسمية. نعم شبه جملة، جار ومجرور. نعم مثال: الحمد لله. لا شبه جملة، أريد خبرا جملة اسمية. مثال الذي أعطى المؤلف رحمه الله: زيد جاريته ذاهبة. إذن زيد مبتدأ مرفوع على مترفعه الضمة الظاهرة على آخره، هذا المبتدأ يحتاج إلى خبر، إذن سنبحث له عن الخبر. جاريته ماذا سنعربها؟ نعم مبتدأ مرفوع على مترفع الضمة الظاهرة على آخره، وهو مضاف الهاء مضاف إليه، ذاهبة خبر المبتدأ الثاني. خبر المبتدأ، الثاني مرفوع على مترفع الضمة الظاهرة على آخره، والجملة الإسمية من المبتدأ والخبر في محل رفعين، جاءت في محل رفعين خبر المبتدأ الأول الذي هو زيد. واضح الإعراب؟ سأعيده، زيد مبتدأ مرفوع على مترفع الضمة الظاهرة على آخره، جاريته مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف لها مضاف إليه، ذاهبة خبر المبتدأ الثاني مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، والجملة الإسمية بين المبتدأ والخبر خبر في محل رفعين خبر المبتدأ الأول الذي هو زيد. مثال آخر، النجاح أساس العمل، النجاح أساس العمل أو أساسه العمل، عفوا المثال، النجاح أساسه العمل، إذا الإعراب، النجاح مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، أساس مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، مبتدأ ثاني نعم مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره ومضاف لها ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. نعم العمل، العمل خبر مرفوع، خبر المبتدأ الثاني، خبر المبتدأ الثاني مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والجملة الإسمية في محل رفعين خبر المبتدأ الأول. نعم، لو قلت النجاح أساسه العمل أو أساس العمل، لو قلت النجاح أساس أو العمل أساس النجاح مثلا، كيف جاء الخبر هنا؟ العمل أساس النجاح، كيف جاء الخبر هنا؟ أين هو الخبر؟ العمل جملة إسمية، لا العمل أساس النجاح، أساسه كيف جاء؟ أساس العمل أو أساس النجاح، العمل أساس جاء مكسور، انتبه. مثال، المثال الأول الذي أعربنا، النجاح أساس العمل، هذا أو أساسه العمل، النجاح أساسه العمل، هنا جاء الخبر جملة اسمية الذي هو أساسه العمل. ها؟ نغير المثال، العمل أساس النجاح، اعرب أعرب المثال، العمل مبتدأ مرفوع على مترفع، نعم الضمة الظاهرة على آخره، أساسه خبر مبتدأ مرفوع على مترفع الضمة الظاهرة على آخره ومضاف النجاح مضاف إليه. إذن كيف جاء الخبر هنا؟ جاء شبه جملة، ليس شبه جملة هنا، جاء الخبر هنا مفردا، مفرد، جاء الخبر مفردا، جاء الخبر هنا مفردا. نعم، ثم مثال آخر، أحمد أولاده مهذبون، أحمد أولاده مهذبون، أحمد أولاده مهذبون، يا رب، مهذبون خبر مرفوع بالضمة، خبر المبتدأ الثاني، خبر المبتدأ الثاني مرفوع بالضمة مرفوع، مهذبون مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر ثاني، نعم، والجملة الإسمية في محل رفعين خبر المبتدأ، خبر المبتدأ الأول. أعيد الإعراب، أحمد مبتدأ مرفوع على مترفع الضمة الظاهرة على آخره، أولاده مبتدأ ثاني مرفوع على مترفع الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف، الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه، مهذبون خبر المبتدأ الثاني مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم، والجملة الإسمية من المبتدأ والخبر في محل رفعين خبر المبتدأ الأول الذي هو أحمد. واضح الإعراب ياك؟ هنا عندنا جملتان، الجملة الأولى الذي جملتان اسميتان، الجملة الأولى ما هو مبتدأها وخبرها؟ أولاده مهذبون. والجملة الثانية اللي عندنا ما هو مبتدأها؟ مبتدأها أين هو المبتدأ في الجملة الثانية؟ أولاده الخبر مهذبون. لذلك نقول هنا، يقولون هنا في هذا المثال عندنا جملة كبرى وجملة صغرى، جملة كبرى وجملة صغرى. أين هي الجملة الصغرى؟ نعم، أولاده مهذبون، هذه جملة صغرى. والجملة الكبرى؟ نعم، واضح. مثال آخر، القمر ضوءه مضيء، القمر ضوءه مضيء. هذا القمر مبتدأ مرفوع بالتم الضمير على آخره، ضوءه خبر مبتدأ ثاني. نعم، مرفوع بالتم الضمير على آخره، وهو مضاف، الهاء ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. مضيء، مضيء خبر مرفوع بالتم، خبر المبتدأ الثاني، خبر المبتدأ الثاني مرفوع بالتم الضمير على آخره، والجملة اسمية في محل جر رفعين، رفعين خبر المبتدأ الأول. أين هي الجملة الصغرى هنا؟ ضوءه مضيء. والجملة الكبرى؟ القمر ضوءه مضيء. نعم، إذن هذا الخبر جملة اسمية، ثم الخبر جملة فعلية. مثال، الطالبات يفهمن الدرس، الطالبات يفهمن الدرس. إعراب، الطالبات يفهمن الدرس. إعراب، من يعرف؟ الطالبات يفهمن الدرس. إعراب، الطالبات مبتدأ مرفوع. نعم، وعلامته؟ وعلامته رفعه الألف لأنه طالبات مرفوع بالضم الضائر على آخره. نعم، يفهمنا، يفهمنا، يفهمنا فعل مضارع. كيف جاء؟ جاء يفهمنا. شت، جاء مبني على، نعم، مبني على، مبني على السكون. نعم، وعلامته مبني على السكون، مبني على السكون. النون، والنون نون الوقاية، ليس نون الوقاية هنا، والنون نون النسوة. ما إعرابها النون النسوة هنا؟ ضمير متصل، ضمير متصل في محل مبني على، مبني على ماذا؟ مبني على السكون. يفهمنا، مبني على الفتح في محل رفع فاعل، في محل رفع فاعل. نعم، الدرس، الدرس مفعول به، منصوب وعلامه نصبه الفتحه الضائره على اخره. نعم، والجمله الفعليه في محل، في محل رفع خبر المبتدا، خبر المبتدا. اين هي الجمله الصغرى هنا؟ يفهمنا الدرس. والجملة الكبرى؟ طالبات يفهمنا الدرس. نعم، مثال آخر، هو يقوم الليلة، هو يقوم الليلة. إعراب، هو مبتدأ، هو ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. نعم، يقوم فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضم الضائع على آخره، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. نعم، الليلة مفعول به منصوب وعلامة منصوبه الفتحة الضائع على آخره. نعم، والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ. الجملة الكبرى هنا؟ الجملة الصغرى يقوم الليلة. نعم، والجملة الكبرى هو يقوم الليلة. نعم، مثال آخر، من يعطي مثال آخر؟ مثال خبر جملة، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. نعم، المطلقات مبتدأ مرفوع بالضمة الضائرة على آخره. نعم، يتربصن، يتربص فعل مضارع مبني على السكون. نعم، والنون ضمير متصل، والنون نسوة، والنون نون نسوة ضمير متصل في محل رفع مبتدأ. نعم، ليس مبتدأ، النون فاعل. لا قل فاعل في محل رفع فاعل. نعم. بأنفسهن جر ومجرور. بأنفسهن جر ومجرور. ثلاثة. تمييز. هو التمييز ماشي هو التمييز. مفعول به. مفعول به. نعم نعم. وهو مضاف قروء. نعم. أين هي و فاعل خبر. نعم نعم خبر المبتدأ. نعم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين. نعم. والمطلقات مبتدأ الوحب بحسب ما قبلها. المطلقات مبتدأ مرفوع على مترفع الضم الظاهر على آخره. يتربصن فعل مضارع مبني على السكون. ونون نسوة ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفعين. فاعل بأنفسهن جار ومجرور. ثلاثة مفعول به منصوب وهو مضاف قروء مضاف إليه. نعم. ويعيد الإعراب. المطلقات مبتدأ مرفوع على مترفع الضم الظاهر على آخره. يتربصن يتربص في المضارع مبني على السكون. وننس وضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل. بأنفسهن الباء حرف جر. أنفسي اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. وهو مضاف الهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر مضاف إليه. ونون نون دل على جمع الإناث. ثلاثة مفعول به منصوب وهو مضاف قروء مضاف إليه. والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ. نعم. من الواضح. من أعطينا مثال آخر. المؤمنات يسبحن الله. المؤمنات يسبحن الله. نفس الإعراب تقريبا. نفس الإعراب. نفس الإعراب السابق. نعم. هذا يجاهد في سبيل الله. نعم إعراب. الهاء حرف تنبيه. للتنبيه. نعم. ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. نعم. يجاهد فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة. الظاهرة. الظاهرة على آخره. والفعل ضمير مستتر قديره هو في سبيل في حرف جر سبيلي اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. وهو مضاف الله اسم جلالة مضاف إليه. والجملة الفعلية في محل والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ. نعم جيد. مثال آخر. مثال آخر لخبر جملة فعلية. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. نعم نفس الإعراب. يرضعن أولادهن. نعم نفس الإعراب. والوالدات يرضعن أولادهن. نفس الإعراب. زيد ضرب غلامه مثلا. زيد ضرب غلامه. زيد مبتدأ مضارع في آخره. ضرب فعل مبني لمجهول. نعم. فعل ماضي مبني لمجهول مبني على الفتح الضارع في آخره. نعم. نعم أعيد الإعراب. زيد مبتدأ مرفوع علامة رفع الضم الظاهرة على آخره. ضرب ضرب فعل ماض مبني للمجهول مبني على الفتح. غلام نائب فاعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف، الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه، والجملة الفعلية في محل رفعين خبر المبتدأ. نعم. هناك ملاحظة، إذا كان الخبر جملة فلا بد له من رابط يربطه بالمبتدأ. وعد، إذا كان الخبر جملة فلا بد له من رابط يربطه بالمبتدأ. لاحظوا مثال: زيد جاريته ذاهبة. هناك رابط بين الجملة وزيد وهو الهاء جاريته، إن هذا رابط يربط بالمبتدأ. ثم أحمد أولاده مهذبون، الرابط هنا وكذلك الهاء. نعم، غلام ضرب غلامه، كذلك الهاء هنا. الطالبات يفهمن، الدرس أين هو الرابط هنا؟ النسوة. هو يقوم الليلة، أين هو الرابط؟ ضمير مستتر. نعم، ضمير مستتر تقديره هو. نعم، إذن لا بد من رابطين إذا كان الخبر جملة، سواء جملة فعلية أو جملة اسمية. أحمد مجدا، أحمد كان مجدا، أين هو الرابط هنا؟ ضمير. أعرب أحمد مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، كان فعل ماض ناقص، ينصب يرفع المبتدأ وينصب الخبر، اسمه ضمير مستتر تقديره هو، يرجع لأحمد. ها، مجدا خبر كان منصوب وعلامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره. والجملة الإسمية هنا، والجملة الإسمية في محل رفعين خبر المبتدأ، الرابط هنا ضمير يرجع إلى الاسم، إلى الاسم. نعم، أحمد كان مجدا، كان في يرفع الاسم وينصب الخبر، سيأتي معنا إن شاء الله. اسمه ضمير مستتر تقديره هو، هذا الضمير المستتر تقديره هو الرابط. مجدا الخبر كان منصوب وعلامة منصبه فتح الظاهر على آخره. والجملة الإسمية في محل رفعين خبر المبتدا. نعم، لماذا قلنا جمله اسميه؟ جمله اسميه ماشي جمله فعليه. هذا كان رفع، كان فعل ماض ناقص، كان فعل ماض ناقص، سياتي معنا تفصيل ذلك ان شاء الله سيأتي معنا ان شاء الله كان واخواتها. نعم، ثم والله لا يهدي القوم الظالمين. نعم، اعرب الله وهو رب حرف استئناف بحسب ما قبلها. نعم، الله مبتدا مرفوع وعلامة الضمة الظاهرة على آخره. نعم، لا يهدي أداة نفي، ماشي نهي، نفي. نعم، يهدي فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الياء استثقالا. نعم، قالت يهدي فعل مضارع مرفوع. ايه مرفوع، لا تمك نافية ماشي ناهية، لا النافية تمك ماشي ناهية. القوم قبله يهدي القوم، كل فعل يحتاج، كل فعل يحتاج إلى فاعل. ضمير مستتر تقديره هو. نعم، القوم مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره. الظالمين، الظالمين هو نعت. نعم، والتابع للمنصوب منصوب وعلامة نصبه هنا الياء. الياء لأنه جمع مذكر سالم. نعم. والجملة؟ والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ. خبر المبتدأ. إنه هو الرابط هنا ضمير يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. ثم ننتقل إلى الخبر شبه جملة وهي كذلك نوعان: الجار والمجرور والظرف. الجار والمجرور والظرف. مثال الخبر جار ومجرور: البنت في البيت. البنت في البيت. البنت مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، في حرف جر، البيت اسم مجرور. والشبه الجملة من الجر والمجرور في محل رفع الخبر المبتدأ، هذا باختصار، وإلا هناك إعراب آخر ولكن باب الاختصار اقتصرنا على هذا الإعراب. ثم مثال آخر: النجاح في الاجتهاد. النجاح في الاجتهاد. نعم. النجاح مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. نعم. وفي حرف جر، الاجتهاد اسم مجرور بفيه علامة جر الكسر الظاهرة على آخره، وشبه الجملة في محل رفع خبر مبتدأ. هم يقولون هناك إعراب آخر من باب الإضافة، يقولون النجاح أو البنت في البيت، سيظهر هنا واضحا البنت في البيت. البنت مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، في حرف جر، البيت اسم مجرور وعلامة جر كسر الظاهرة على آخره، ويقولون هذا الجار ومجرور متعلق بمحذوف. الجار ومجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدأ، خبر المبتدأ. ولكن نحن اقتصرنا على الإعراب الأول لأنه أسهل. هل هنا المحذوف هو أن تقديريا البنت موجودة؟ موجودة أو مستقرة أو كائنة أو نائمة، على حسب التقدير. نعم نعم. ولكن إحنا اقتصرنا على الإعراب الأول لأنه سهل. دائما باب الإعراب إلا ما كانش شي حاجة خلافية كذا، يكون يكونش شي شي شي شي حاجة في المخالفة لشي أصل، نقتصر على السهل. هذا كلام الشيخ العثيمين رحمه الله. إذن وعي الإعراب: البنت مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، في حرف جر، البيت اسم مجرور علامة جر كسر الظاهرة على آخره، والشبه جملة في محل رفع خبر المبتدأ. ثم النوع الثاني: الخبر والظرف. مثاله: زيد عندك. كما قال المؤلف رحمه الله: زيد عندك. إذن زيد مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، عند، ظرف مكان منصوب مفعول فيه منصوب وهو مضاف، الكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه، والشبه جملة من الظرف في محل رفع خبر. شبه جملة في محل رفعين خبر المبتدأ. نفس الشيء يقولون هنا، يقولون زيد المبتدأ مرفوع عند ظرف مكان مفعول فيه منصوب وهو متعلق بمحذوف، هذا الظرف متعلق بمحذوف تقديره مستقرا أو استقر إذا تقدرنا الفعل، أو كائن عندك مثلا. ولكن باب التسهيل نقول أنه ظرف ضمير متصل أو في محل شبه جملة من الظرف في محل رفعين خبر المبتدأ. مثال آخر: العامل فوق السطح. العامل فوق السطح. إعراب: العامل. نعم. العامل مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره، فوق ظرف مكان. نعم. مفعول فيه. مفعول فيه مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره. مرفوع. منصوب. نعم. وهو مضاف. السطحي. السطحي مضاف إليه. مجرور. مجرور وعلامة جره كسر الظاهرة على آخره. والشبه جملة. جملة في محل رفع خبر. من الظرف. والشبه جملة من الظرف. في محل رفع خبر المبتدأ. خبر المبتدأ. يعني واضح المبتدا والخبر واقسام المبتدا واقسام الخبر واضح ما كاين اشكال. قبل ان ننتقل الى كان واخوات اول العوامل الداخله على المبتدا والخبر. لاحظ وقلنا هو يقوم الليل مثلا، هو يقوم الليل، لاحظوا جملة يقوم الليل، واش كاين شي رابط بينها وبين هو؟ مثلا الولد يقوم او المسلم يقوم الليل، جملة يقوم الليل كاين شي رابط بينها وبين، كاين شي علاقة بينها وبين المسلم؟ كاين شي علاقة ولا ما كاينش علاقة؟ ما كاين حتى شي علاقة. ما علاقة، ما هي العلاقة؟ الضمير، هذاك الضمير ديال اللي كاين في فسميتو في الفاعل، فاعل ضمن صفة تقديره على من يرجع؟ لو قلت المسلم يقوم الليل يعود على المسلم، يعود على المسلم، إذا هذاك هو الرابط. هنا الرابط ضمير، وقد يكون ضمير مستتر، وقد يكون ضميرا ظاهرا، بحال مثال زيد جاريته ذاهبة. لو قلت زيد هكذا جاريته، جارية من؟ إذا هذاك الهاء هي الرابط اللي كتربط الخبر مع المبتدأ، واضح؟ جارية من؟ نفس الشيء، النجاح أساسه العمل، النجاح مبتدأ أساسه ماذا؟ العمل أساسه ماذا؟ ما الذي أساسه العمل؟ النجاح، وهو ذيك الهاء. نعم الهاء، واضح هنا؟ لأن هذيك الهاء هي الرابط اللي كتربط هذه الجملة الإسمية بالمبتدأ. دوك هذاك الرابط اللي كيكون عندنا ديما كيعود لنا على ذاك المبتدأ. نعم يعود على المبتدأ اللي كنخش نقلنا في الملاحظة. إذا كان الخبر جملة فلا بد له الخبر جملة. إذا كان الخبر جملة فلا بد له من رابط يربطه بالمبتدأ، طبيعة الحال المبتدأ الأول ماشي المبتدأ الثاني. أو في بالنسبة للجملة الإسمية. وغالبا بالنسبة للجملة الفعلية إذا كان غالبا يكون هو الفاعل، يكون هو الفاعل غالبا. نعم واضح. إذا ننتقل الآن إلى العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر. قال المؤلف رحمه الله: وهي ثلاثة أشياء، كان وأخواتها، وإن وأخواتها، وظننت وأخواتها. إذا انتبهوا جيدا، هذا الباب منعقد للعوامل التي تدخل على المبتدأ والخبر. أعيد، هذا الباب منعقد للعوامل التي تدخل على المبتدأ والخبر، فتنسخ حكمهما. فتنسخ حكمهما، ما حكم المبتدا والخبر؟ ما حكمهما؟ الرفع، حكمهما الرفع. إذا هذه العوامل التي تدخل على المبتدا والخبر، والتي هي كان وأخواتها، أو إن وأخواتها، أو ظننت وأخواتها، فهي ترفع وتنسخ حكم المبتدا والخبر، لذلك تسمى النواسخ، تسمى النواسخ، مأخوذة من النسخ، مأخوذة من النسخ. النواسخ جمع ناسخ، مأخوذة أو مأخوذ من النسخ. ما هو النسخ؟ لغة هو النقل. النسخ لغة هو النقل، يقال نسخت الكتاب إذا نقلت ما فيه، هذا لغة. النواسخ لغة جمع ناسخ، وهو من هو مأخوذ من النسخ وهو النقل، يقال نسخت الكتاب إذا نقلت ما فيه. لأنها، لماذا أعطي لها هذا الاسم النواسخ؟ لماذا؟ لأنها تنقل حكم المبتدأ والخبر إلى شيء آخر. قلنا النسخ لغة هو النقل، لاحظوا ماذا قلنا في التعريف الاصطلاحي للنواسخ. لماذا؟ لأنها تنقل حكم المبتدأ والخبر إلى شيء آخر. ها؟ تنقل حكم المبتدا والخبر الى شيء اخر. كالجو صحو مثلا، لو قلت كان الجو صحوا، لاحظوا الخبر كان مرفوعا فاصبح منصوبا، اذا نقلت، نقلنا لما دخلت كان نقلت حكم الخبر إلى شيء آخر، إلى النصب، نسخته، نسخت حكمه. إذن هذا الأول، النسخ لغة هو إما النقل، قلنا مأخوذ، النواسخ مأخوذ من النسخ وهو النقل، يقال نسخت الكتاب إذا نقلت فيه. لماذا تسمى هذه العوامل بالنواسخ؟ لأنها تنسخ أو تنقل حكم المبتدأ والخبر إلى شيء آخر، إذن هذا الأول. كذلك يطلق النسخ على الإزالة، يطلق النسخ على الإزالة، يقال نسخت الشمس الظل، نسخت الشمس الظل إذا أزالته، هذا لغة، نسخت الشمس الظل إذا أزالته. إذن لماذا كذلك يقال لها النواسخ؟ لأنها تزيل الحكم، أو لأنها تزيل حكم المبتدأ والخبر وتثبت لهما حكما آخر، تزيل حكم المبتدأ والخبر وتثبت لهما حكما آخر. المبتدأ يكون يسمى مبتدأ، ياك لما أقول كان الجو صحوا، ماذا سنسمي الجو؟ ماذا سنسميه؟ مبتدأ؟ ماذا سنسميه؟ كان، اسم كان. إذا لاحظوا كان اسم، كان يطلق عليه مبتدأ، ولكن لما أدخلنا كان أصبح اسمه اسم كان. إذا نسخنا حكمه أو نقلنا حكمه أو أزلنا حكمه، كل هذه تطلق على هذه العوامل. قلنا تسمى هي النواسخ، إما أنها النسخ، إما هو النقل لأنها تنقل حكم المبتدأ والخبر إلى شيء آخر، أو أن النسخ هو الإزالة، يعني أنها هذه العوامل تنقل حكم المبتدأ والخبر إلى شيء آخر، تثبت لهما حكما آخر. ها؟ واضح التعريف؟ وهي ثلاثة أقسام، ثلاثة أقسام: كان وأخواتها، إن وأخواتها، وظن وأخواتها. كان وأخواتها، إن وأخواتها، وظن وأخواتها. وهذه الثلاثة، هذه الثلاث عوامل مختلفة العمل، مختلفة العمل. فمنها ما يرفع المبتدأ ويسمى اسمها، وينصب الخبر ويسمى خبرها. إذن هل هذه العوامل الثلاثة كان وأخواتها، إن وأخواتها، ظن وأخواتها لها نفس العمل؟ عملها مختلف. إذن القسم الأول من هذه العوامل الثلاثة يدخل على الجملة الاسمية، فيرفع المبتدأ ويسمى اسمه، وينصب الخبر ويسمى خبره، وهو ماذا؟ كان وأخواتها، كان وأخواتها. إذن هذا القسم الأول. ومنها ما يعمل العكس، عكس كان وأخواتها، يعني أنه يدخل على الجملة الإسمية فينصب المبتدأ ويسمى اسمه، ويرفع الخبر ويسمى خبره، وهو إن وأخواتها. إذن هذا القسم الثاني. ومنها ما ينصبهما معا، منها ما ينصبهما معا ويسميان مفعولين له، ويسميان مفعولين له، وهو ظن وأخواتها، وهو ظن وأخواتها. نواضح هذا التقديم. إذن كان بودي أن نتطرق إلى القسم الأول الذي هو كان وأخواتها، ولكن الوقت يضيقنا. حسنا مقبلا إن شاء الله سنحاول أن نتطرق إلى كان وأخواتها، ولا إن وأخواتها، وإن بقي وقت نتطرق كذلك إلى ظن وأخواتها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.